نقف إلى هنا. وإذا كان عندكم في سؤال هنا ما هو ما أدري وش الشخص الذي يقرأ الحديث عليه إيش؟ إما أن يقرأه يعني يبدو أنه يقصد به يعني القراءة متأنية ما مستعجلة، ولكن أمامكم نسخة من الكتاب تتابعون أنتم طول الحديث، لأن قراءة متأنية معناه بدلا من 50 أو 60 صاع يمكن 100 صاع، يمكن يحتاج إلى 100 صاع، وأظن وقت ما يتسع لنا لمئة ساعة، نحن بين 50 إلى 60 ساعة، نحاول نكمل قراءة صحيح البخاري من بين 50 إلى 60 ساعة إن شاء الله. وإذا كانت نسخة أمامكم وتتابعون نفس الحديث فأكثرها واضح ليس فيها إشكال، ولكن قراءة ثانية إن شاء الله إذا أحيانا الله وأمدنا بالصحة والعافية يكون القراءة متأنية يعني ببيان مسائل والتوضيح والشرح وما شابه ذلك، هذه قراءة ثانية. ولكن القراءة الأولى لابد أن تمرون عليها مرور هكذا مثل ما واحد يقرأ القرآن ناظرة بالنظر يعني بالنظر ثم يحفظ ثم يفهم هكذا، يعني درجات لفهم الحديث درجات، أول مرور هكذا مرور ثم بالتأني ثم بالتدبر، هذا القصد. هكذا كان سلفنا الصالح كانوا يقرؤون، يعني إلى الآن في بعض البلدان يقرؤون كتب الستة كلها في سنة دراسية واحدة، والسنة الدراسية كم تكون هي؟ 6 شهور، بين 6 و8 شهور، بين 6 إلى 8 شهور يقرؤون الكتب الستة كلها، كتب الستة يا شيخ كلها. فلذلك ترى الشيخ الشوكاني رحمه الله عنده أكثر من 100 كتاب قراءة، عنده إجازات أكثر من 100 كتاب. وكم عندكم إجازة؟ كم قراءة إجازة عنده؟ كم كتب قرأتم أنتم؟ فمعنى هذا لابد من القراءة السريعة حتى تكملون القراءة الأولى قراءة سريعة، القراءة الثانية إن شاء الله تكون بالتعني. طيب في سؤال آخر الشيخ، الشيخنا هل يجوز لي اسأل يا كاتب هذا اسأل سؤال هذا، هل يجوز تقرأ انت شيخ؟ بسم الله ما فهم، اسأل الشيخ الكاتب هذا من هو اللي كتب هذا، خلي يسأل هل يجوز لأجنبي؟ ايوه ايش اجنبي؟ ما في اجنبي يا اخي كلنا مسلمون. طيب في سؤال غير هذا؟ ايوه ما هي النسخه التي تفضلونها للبخاري؟ نحن تكلمنا وبينا لكم النسخه المصححه والصحيحه هي ما يسمى نسخه سلطانيه، وكل الروايات التي هي تنتهي إلى فيربري روايات فيربري هي معتمدة وهي كاملة، حتى الشيخ يونيني يعتمد على رواية فيربري، والسند الذي يسوقه إلى فيربري هو نفس السند الذي عندنا، السند الذي يسوقه في كتابه من هو؟ شرف الدين اليونيني صاحب نسخة يونينية، السند الذي يسوقه هو نفس السند الذي سوف تحصلون عليه أنتم، وينتهي هو إلى فيربري وأنتم تنتهون إلى فيربري. إذا النسخة الصحيحة مصححة هي نسخة فيربري، ونسخة فيربري هذه طبعت طبعا بعدة مطابع، وصحوا نسخة سلطانية كما قلنا، أصحوا نسخة سلطانية وما طبع عليها وما شابه ذلك. نعم تقصد هذا، يعني هل يجوز للعالم أن يقف بين النساء للوعظ طبعا هو يا اخي انا ما استطيع افتي الان فتاوى هذه. هناك لجنه الفتاوى تسالون وتستفتون منهم، ولكن يجوز للعالم اذا كانت النساء محجبات وفي جانب من الجوانب يجوز يعيدهن، يعني مثل الايات يعني عيدين الايدين، النساء في جانب ورجال في جانب، فيجوز للعالم ان يعيدهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيدهن. وليس هناك ما يمنع من وعظ النساء، لان النساء ايضا يحتاجن الى الوعظ والنصيحه، بس هو يحتاج الى الاداب الاسلاميه التي لا بد منها. نعم. طيب، في سؤال غير هذا الشيخ؟ هل نسبة مسلك الشافعي إلى البخاري صحيح؟ يعني هل كان شافعيا؟ شوف يا شيخ، هل الشافعي هل الإمام البخاري كان شافعيا؟ هو لا شك كل من تعلم على شيخه أو درس منهج شيخه والبخاري وإن لم يلتقي بالشافعي، ولكن كتب الشافعي وتلاميذ الشافعي درس عليه، فلا بد أنه تأثر في بعض المسائل التي هي مبنية للكتاب والسنة. فإذا وافق الشافعي على مسألة، فإذا وافق البخاري الشافعي على مسألة وهي مبنية للكتاب والسنة، فلا نقول البخاري صار شافعيا. أنتم إذا وافقتم على الكتاب والسنة، وقال غيركم أيضا من سبقكم، فهل صرتم مقلدين له؟ لا، الكتاب والسنة هما مصدران لنا. فلا شك كل مجتهد إذا كان أمامه الكتاب والسنة فأنت توافق في كثير من المسائل، وأحيانا تخالف أيضا. فكونك توافق على مسائل تكون شافعيا أو تكون حنفيا أو تكون، هذه تسمية متأخرة يا إخواني. هؤلاء الأئمة كلهم مجتهدون، كلهم أصحاب اجتهاد، لهم مدارس، لهم جهود، وتأثر بعضهم بعضا، وهذا لا خلاف في ذلك. نعم. في سؤال غير هذا شيخ؟ نعم الشيخ. ها معناه تحويل، الإسناد يتحول الآن، يعني البخاري مثلا وصل إلى الزهري، ثم يحول إسناد من جديد، فيصل إلى الزهري بإسناد آخر إلى الزهري، ثم من الزهري إسناد واحد، من الزهري إسناد واحد، فبدلا يسوق إسنادين، وتعرفون في ذلك وقت قلة الأوراق والحبر، كل هذه الأشياء لها دور في كتابة الحديث، تعرفون هذه الأشياء أم لا؟ يعني ما كانت أوراق متوفرة مثل اليوم فتكتب كل سند بالاستقلال كذا وكذا وكذا، إنما كانت هذه الأشياء عندهم قليلة. فبدلا أن يسوق البخاري إسنادين مستقلين، يصل إلى تابعي أو أتباع التابعي، ثم يأتي بإسناد آخر ويصل إليه، ثم من هنا إسناد واحد، فيسمى هذا التحويل. وهذا تجدون كثيرا في صحيح مسلم كثير، لأن مسلم رحمه الله يجمع طرق الحديث كلها في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري يوزع حسب المسائل، حسب الفقه، بخلاف الإمام مسلم فإنه يجمع. فلذلك أهل المغرب بما في الجزائر والتونس وليبيا، نعم، هؤلاء يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لا من حيث الصحة ولكن من حيث الصناعة، من حيث إيش؟ الصناعة. فلذلك هم شرحوا صحيح مسلم أكثر من شرحهم للبخاري. طيب، في صغر هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اتفضلوا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.